وقال عليه الصلاة والسلام ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وهذا الباب أدلته كثيرة والقصص والأمثلة فيه كثيرة جدا. الذي فيه أن الجزاء من جنس الأعمال. أخونا عبد الله، الجزاء من جنس الأعمال، أذكر دليلا. سورة العصر. إذا زلزلت؟ إيه سورة العصر. العصر. كان في قصة إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب غيره؟ قلنا كثيرة في سورة التين والتين والزيتون وطول السنين وحدى البلد الأمين. الجزاء من جنس العمل. اذكر اي شيء من القران من السنه من اي مصدر مما ذكرنا او مما لم نذكر. في السوره انت تذكر تذكر عندك من يستعفف يعفو الله، من يستعفف يعفو الله، من يستغني يغني الله. ها ايضا ها ها تفضل سيدي. الناس مجزيين بعملهم خيرا فخير وشرا فشر. عليم ما شاء الله. طيب ها من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه. جميل. ومن يتق الله إشارة مفاجأة ورسولهم حيث رأيتم. جميل. ويمكرون ويمكرون الله والله خير وكريم. وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن عفا أصلاك أجره على الله. ليس الإنسان إلا ما سعى. جميل. وليس الإنسان أحسنت شيخ عبد الله بارك الله فيك. على كل حال هذه يعني ألف فيها بعض المعاصرين كتابا من مجلدين الجزاء من جنس الأعمال. معنا إخوة وذكر أدلة كثيرة وأمثلة وقصصا في هذا لا شك أنه يصلح سلسلة لخطب سلسلة. هذا الموضوع موضوع طويل موضوع طويل. طيب السؤال الذي بعد هذا ما هو أصل الطغيان؟ أصل الطغيان مجاوزة الحد. معنى الطغيان يعني أصل معناه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الماء تجاوز الحد. حملناكم في الجارية أنه لا يقاوم إلا بهذا بركوب السفن وأخذ الحيطرة. أصل الطغيان مجاوزة الحد. وتركوا في طغيانهم يعمهون. ومنه قوله إنا لما طغى الماء حملناكم بالجارية أي ارتفعوا على وتجاوز. ومنه قوله سبحانه في شأنه في الأرض إنه طغى أي تجاوز الحد في الظلم والكفر حين قال أنا ربكم الأعلى وحين ذبح الأبناء. معنى يا إخوة إذن الطغيان في أصل معناه هو مجاوزة الحد. ومنه الطاغوت لأنه جاوز الحد. اذكر بعض صور استهزاء الله عز وجل في المنافقين يوم القيامة وخداعه لهم. منها إجمالا قال الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن في الرحمة وظاهر من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتم الأمان حتى جاء الله وغركم بالله الغرور. ومنها ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قل يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال ينادي منادي يذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. فذهبوا أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبارات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سرار. فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا إن الله. فيقال كذبتم فما كنت لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا فتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن مريم. فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا فتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناه نحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا منادي ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقولوا أنا ربكم. فيقولون أنت ربنا. فلا يكلم إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق. فيكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. قال ما معنى قوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى وكيف اشتروا؟ المعنى الله أعلم محتمل لوجوه منها. واحد أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، اشتروا الكفر بالإيمان كما قال تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا. الثالث استحبوا الضلالة على الهدى كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أما كيف اشتروا فلذلك وجوه منها أنهم فضلوا موالاة الكافرين ومجالستهم واتباع أقوالهم على موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالسة أهل الإيمان واتباع القرآن. هذا وجه. وجه آخر أنهم بعد أن حصل لهم الإيمان بالله عز وجل ارتدوا على أدبارهم ورغبوا في الكفر كما قال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أملهم والله أعلم. إذا ممكن نتذكر الأسئلة قبل أن نهدي ما بعدها. أول ما بدأنا به اليوم عندك يا أحمد قل لنا على ميطة السفر. جميل. الثاني مسجل عندك حاجة؟ ما هو الحامل لأهل النفاق على قولهم عند لقاء المؤمنين؟ إنما حامل إيه؟ الحامل وقفه من السيد. جميل. إذن يقولون هذا تقيا وتعودا من السيد وعصمة لدمائه. نعم. المراد بالشياطين. ما المراد بالشياطين؟ ما المراد بالشياطين هنا؟ في الآية. جميل. وفيها معاني أخرى. ها سؤالي بعده هل من الإنس الشياطين؟ بل كما أنه من الجن الشياطين كذلك الدليل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الشياطين الإنس والجن. نعم. ها أدل على أن الجزء من الإنس نعم اللي بعد لسه. ما معنى قوله إنا معكم؟ معهم في ماذا؟ في الموالاة والاعتقاد، تساووا في الاعتقاد ومعهم ولاء ونصرة ومعاونة وتأييد. الذي بعده الجزاء يكون من جنس العمل، دلل على ذلك بجملة أدلة. سنة الذي بعده ما هو أصل الطغيان في اللون؟ ما هو مجاوزة الحد؟ ما شاء الله. ها السؤال الذي بعده صور استهزاء الله عز وجل بالمنافقين يوم القيامة، واذكر بعض ذلك. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور. صورة الحديث. طيب، وأيضا حديث أبي سعيد الخدري في كشف ربنا عز وجل عن ساقه. طيب، ما معنى اشتروا الضلالة بالهدى؟ ايش معنى؟ احتمل عدة معاني. من أخذ الضلالة؟ تركوا الهدى. اشتروا الكفر بالإيمان، استبدال، استبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. معنى استبدلوا الكفر بالإيمان والضلالة بالهدى والخبيث بالطيب والاعتقاد الفاسد من الاعتقاد الصحيح الصافي القويم. ما معنى قوله تعالى فما ربحت تجارتهم؟ المعنى الله أعلم فما ربحوا في تجارتهم. وهنا نورد بحثا سريعا للطبري رحمه الله تعالى. ما اسم الطبري؟ محمد ابن يزيد ابن جرير أبو جعفر. محمد ابن يزيد ابن جرير أبو جعفر. محمد ابن يزيد ابن جرير ابن أبو جعفر طبري. قال فإن قال قائل فما وجه قوله فما ربحت تجارتهم؟ وهل التجارة مما تربح أو توكس؟ فيقال ربحت أو وضعت. قيل إن وجه ذلك على غير ما ظننت، وإنما معنى ذلك فما ربحوا في تجارتهم، لا فيما اشتروا ولا فيما شروا. ولكن الله جل ثناؤه خاطب بكتابه عربا فسلك في خطابه إياهم وبيان لهم مسلك خطاب بعضهم بعضا وبيان المستعمل بينهم. فلما كان فصيحا لديهم قول القائل لآخر خاب سعي ونام ليل وخسر بيعه ونحو ذلك من الكلام الذي لا يخفى على سماع ما يريد قائله، خطبهم بالذي هو في منطقهم من الكلام فقال فما ربحت تجارتهم. إذا كان معقولا عندهم أن الربح إنما هو في التجارة كما النوم في الليل، فاكتفى بفهم المخاطبين بمعنى ذلك عن أن يقال فما ربحوا في تجارتهم، وإن كان ذلك معناه كما قال الشاعر وشر المنايا ميت وسط أهله حق الله كهلك الفتاة أسلم الحي حاضره، يعني بذلك وشر المنايا منية ميت وسط أهله. فاكتفى بفهم سامع قيله مراده من ذلك عن إظهار ما ترك إظهار، كما قال رؤبة بن العجاج حارثه قد فرجت عني همي فنام ليلي وتجلى غمي. فوصف من نوم الليل ومعناه أنه الذي نام، وكما قال جرير بن الخطفي وأعور من نبهان أما نهاره فأعمى وأما ليله فبصيره، فأضاف العمى والإبصار إلى الليل والنهار، ومراده وصف النبهاني بذلك. ممكن نحصر عدد هذه الأسئلة؟ ما الذي حصل؟ عشر. يلا بسم الله كده نشوف. عشان ننظم الأذن بعدها. الأول من هو السكيو على منطق السكين. الثاني من هو الحامل الآلة المطاق على فضيل أمنا إلى الطاء المدينين. الثالث من المرض الشيكون في قوله تعالى وإذا خلوا إلى شيكونين. إذا خلوا إلى شيكونين. الرابع هل من الإنسان هل من الإنس شياطين؟ الخامس قول المنافقين الشياطين إنا معهم. السادس الجزاء إنما يكون جزاء الجنس العامل. السابع ما هو أصل الطغيان. الثامن ادخل بعض صور الجزاء هي عز وجل بالمنافقين يوم القيامة. التاسع ما معنى قوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى. نعم. العاشر ما معنى قوله تعالى كما ربحت تجارة. عشر تأسئلة. قال الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون وكصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب سمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يقول سؤال حول بعض المفردات استوقد أوقد فقوله استجاب بمعنى أجاب صبر أي لا يسمعون بكم الأبكم والأخرس وقيل الأبكم هو الذي لا يتكلم ولا يفهم فإن فهم ولم يتكلم فهو الأخرس صيب جيب مطر حضر الموت خوف الموت محيط بالكافرين حضر الموت أحمد ما أعرمه حضر كيف تعرفون فعل حرف اسم مفعول مطلق مفعول به مفعول معه مفعول لأجله حال تمييز خبر مضاف إليه استثنى منه حال مفعول لأجله مفعول لأجله حضر الموت فيه خشية من الموت ولأجل الموت حضر الموت مفعول لأجل لا أقعد الجملة عن الهجاء ولو توالت رسل الأعداء لا أقعد الجملة مفعول مطلق لا أقعد بسبب الجملة فهم يجعلون أصابعهم في أذانهم بسبب خشية الموت من أجل الموت اتقاء الموت حضر الموت بارك الله فيك إذا ما ننساش حضر الموت إما نسوه إيه نسوه لماذا يجعلون أصابعهم أيوة لماذا يجعلون أصابعهم في أذن الجواب حضر الموت محيط بالكافرين يعني مهلكهم فشاهدوا إلا أن يحاط بكم وقيل عالم بهم وشاهدهم وأن الله قد أحاط بكل شيء عنه يكاد البرق يقترب يوشك معنى أسألكم في المفردات مرة أخرى استوقد أوقد صمم لا يسمع سمع بكم لا يتكلم الأبكم والأخرس الذي لا يتكلم ولا صيب مطر حضر الموت خوف من محيط من محيط بالكافرين يعني مهلكهم شاهد لا شاهده يعني دليله واضح عالم بهم محيط بالكافرين عالم بهم مهلكهم يكاد عندك يوشك يقترب هذه أفعال مقاربة سموها النحاة اللغويون طيب نرجع ثاني نختبر في المفروضات. أخونا الذي أنسى اسمه يلا يا أحمد. استوقد استوقد صم لا يسمع بكم صيب بطل حضر الموت خوف الموت خشية الموت محيط بالكافرين أي مؤمنكم إلا أن يحط بكم الآية يعني إلا أن تهلكم يكاد يقترب ويوشي ويدنو. طيب سؤال لمن ضرب هذا المثل مثلون كمثل الذي استوقد نارا معناه مثلون كمثل الذي أوقد نارا لأن الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع ضرب للمنافقين مثلا ناريا ومثلا مائيا معناه مثلهم كمثل الذي استوقد النار هذا المثل مضروب للمنافقين والأمثلة في القرآن والسنة تضرب لتقريب المقاصد والمعاني للأفهام والأذهان وأمثلة القرآن كثيرة وفي السنة أمثلة ثابتة صحيحة واعتاد الناس في خطاب ذكر المثل والمثال معناه ليقربوا المعنى قال هذا المثل مضروب للمنافقين فالمنافق كمستوقد النار وضح وجه الشبه بين المنافق ومستوقد النار في المثل المذكور وجه الشبه في ذلك أن المنافق لما قال في أول أمر لا إله إلا الله وعرف الحلال والحرام فمستوقد النار لما أوقدها أضاءت له ما حوله فأبصر ما ينفعه مما يضر فلما أن ذهب النور عنه بقي متحيرا لا يدري أين يذهب ولا كيف يتحرك فقد رأى بعض أماكن الأمن وبعض مواطن الخطر فيخشى إن سار في الطريق الذي ظن أنه آمن كان خطرا فبقي متحيرا مترددا لا يدري كيف يصنع كذلك المنافق لما نقض لا إله إلا الله ضل الطريق عن الحلال والحرام والتمست عليه أمور وبقي متحررا متحيرا مترددا شاكا كما قال الله تعالى فهم في ريبهم يترددون والله تعالى إذن استوقدوا النار وأوقدوها لما قالوا لا إله إلا الله فهي نور ينجي العبد من ظلمات الكفر ومن حمية التقليد ويشرح بها الصدر لكن ظاهرا قالوا هذه الكلمة وناءوا بأنفسهم عن حقيقتها فلم يحلوا الحلال ولم يحرموا الحرام بل شاقوا الله ورسوله ففي الظاهر كأنهم أوقدوا نار لكن في الباطن ما انتفعوا بهذه النار ما نفعتهم ولا أضمرت في قلوبهم وإلا لو نفعتهم ما أتوا بنواقضها إذن هذا هو وجه الشبه بين المنافق ومن أوقد النار في سؤال يقول كلمة الذي في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد النار هل هي للمفرد على بابها أم هي بمعنى الذين لا العلم في ذلك قولا أحدهما أنها بمعنى الذين في هذا الموطن حجة أصحاب هذا القول أن الذي تقع للواحد وللجميع كما قال تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق بي أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق معناه الذين جاءوا بالصدق وصدق بي أولئك هم المتقون وأيضا قول الشاعر إن الذي حان بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد إن الذي يعني إن الذين حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد فالمعنى إذن عند هذا الفريق من العلماء

وتلذ أعين النساء المشتهيات التي تشتهيها الأنفس وتلذها الأعين، ويكون تنوع تلك المشتهيات وكمال وبلوغها مرتبة الحسن والموافقة بحسب كمال عمله ومتابعته وإخلاصه وبلوغ مرتبة الإحسان فيه وبحسب تنوعه. فمن تنوعت أعماله المرضية المحبوبة له في الدار الدنيا تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في تلك الدار، وتكثر الله بحسب تكثر أعماله هنا، وكان مزيده متبوعها والانتهاج بها والامتداد هناك على حسب مزيده من الأعمال ومتبوعه فيها في هذه الدار. قد جعل الله سبحانه وتعالى بكل عمل من الأعمال المحبوبة له المسقوط أثرا وجزاء ولذة ونعيما يخصه لا يشكي أثر الآخر وجزاء. لهذا تنوعت لذات الجنة وآلام أهل النار، تنوعت ما فيها من الطيبات والعقوبات، فليست لذة كل من ضرب في كل مرضات الله بسهم أو ضرب في كل مرضات الله بسهم وأخذ منها بنصيب كلذة من إنما سهم ونصيبه في نوع واحد منها، ولا ألم من ضرب في كل مساقط الله بنصيب كألم من ضرب بسهم واحد في مساقطه. قد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن كمال ما يستمتع به العبد من الطيبات في الآخرة بحسب كمال ما يقابل من الأعمال في الدنيا، فقد رأى قنوا من حشف معلقا في المسجد بالصدقة، وقال إن صاحب هذا يأكل الحشف أو الحشب يوم القيامة، فأخبر أن جزاءه يكون من جنس عمله، فيجزى على تلك الصدقة بحشف من جنسها. وهذا الباب يفتح لك أبواب عظيمة من فهم المعاد وتفاوت الناس في أحواله وما يجري فيه من الأمور. فسر الله حسن الختام وسر الله حسن العاقبة، واستعيذ بالله من سوء الختام، وسر الله سبحانه وتعالى إيمانا كاملا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، واستعيذ بالله من النفاق ومن الرياء ومن السمعة. هذا النفاق الذي قال فيه بعض السلف ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن، وكان بعض التابعين يقول أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما واحد منهم يقول إيماني كإيماني جبريل وميكائيل، إنما يخافون النفاق على أنفسهم. عافانا الله إياكم من سمات وصفات وخصال وخلال منافقين. وما زال من حديث بقية فيما يتعلق بصفات منافقين نجعلها إن شاء الله فيما يأتي من دروسنا بإذن الله عز وجل. درسنا بإذن الله اليوم قائم في مسجد الأنصار مجاورة الرابعة شرح سلم الوصول كما هو المعدات إن شاء الله بعد المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.